الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنه. ثم بوب رحمه الله باب من فضائل الحسن والحسين. باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام الأئمة، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وطبعا هو له في البخاري حديث أو حديثين، وفي مسلم أيضا قليل، لأنهم يعلون بالإسناد، يعني هم أخذوا عن مشايخ أحمد، يعني عاشوا أخذوا، ولذلك البخاري لا يكثر عن الإمام أحمد، أخذ عن مشايخ الإمام أحمد، يعلو بالسند، لذلك إحنا نقول البخاري فيه إيش؟ ثلاثيات، والترمذي فيه ثلاثيات، وابن ماجه فيه ثلاثيات، من أجل هذه الثلاثيات دخل في الكتب الست، لكن كل ثلاثيات الإمام ابن ماجه مبطورة هالكة، أسانيد هالكة، لكن طبعا الثلاثيات في الإمام البخاري ثلاثيات صحيحة. الغلط المقصود أحمد حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة. لما جاء بقي ابن مخلد، لم أكن وهما، لما جاء بقي ابن مخلد من الأندلس ماشيا يطلب أحمد حنبل، وكان في المحنة وكان لا يدرس، فسأل يحيى بن معين، اقتضى الناس حول يحيى بن معين، ثم قام فقال: غريب أريد أن أسأل. فطلبت العلم، يعني قال: خلاص هو لزورك عليك حقا. فقال احترام الضيف فتركوه يسأل. ثم بعد ذلك لما أكثر لا إثار في العلم، قالوا: لا أخذت الوقت، هذا حقنا. فقال: سؤال واحد سأسأل، سؤالا واحدا. فقال يحيى بن معين: سأسأل. قال: أسأل عن رجل. قال: تسأل عن من؟ فقال وطبعا تعلمون يحيى بن معين هو فارس الميدان في الرجال. قال: أسأل عن رجل يدعى بأحمد بن حنبل. وقف، شو انظر، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. أنا أريد أنوه وأقف هنا، لما وقفت عليها دلوني، لما وقفت عليها فأدهشتني فاستوقفتني. قال بقي بن مخلد: أريد أن أسأل عن رجل. قال: من؟ قال: أحمد. قال: أحمد؟ ووقف، وقف مندهشا. أنا أدهشني دهشة يحيى، عشان كان قرينه ليس كذلك. هو قال ذلك، ده أنا سأجيب. هو قال: أحمد، أو نسأل نحن عن أحمد؟ أحمد يسأل عن الناس ولا يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا بأسرها. شوف بقى انظر إلى إيش، إلى رقي التوثيق لأحمد. لكن أدهشني هذا، ما فيش كأنه، لا تفضل، لا أيضا ممتاز، لفض فوق، هذا الذي أريده. وإن كانت الإحن، وإن كانت المخالفات، أحمد أصالة هجر يحيى، بل وتكلم فيه في ابن المديني، لأنهم أجابوا على فتنة خلق القرآن. ولما دخل يحيى على أحمد استدار وتمعر وجهه، فقال له يريد أن يبرئ نفسه، وصاح البراءة مع يحيى، يعني واشتد أحمد شدة فقط منه فيه. فقال: يا أحمد يا إمام. قال: يا أحمد عمار، يعني يقول له: أنا أعتذر إليك بحديث من؟ عمار ألزموه بالقول في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال: تكلمت فيك. قال: وكيف ترد قلبك؟ قال: إيه؟ قلبي مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فإيش؟ فعد، رخصة الآن، فإن عادوا فعد. فقال له عمار، فقال له أحمد بفقه أرقى من هذا الفقه: أين المسيس؟ عمار قال أنه كان إيش؟ يمسه العذاب. أين المسيس؟ أنت سئلت أجبت ومشيت في هذا. قال: أين عمار؟ أو قال: أين المسيس؟ ومع ذلك لما سئل، يعني ما أخذت، لم تأخذ الحماية، يقول: وأحمد رجل طيب أو من طلبة العلم، دار الدنيا، ممكن يتكلم يقول: أحمد صاحب المسند، وانتهى الموضوع، أهو توثيقه خلاص. على الأقل يعني الرجل ينتصر لنفسه على ما فعل معه أحمد مع يحيى بن معين، الذي ترتعد فرائس المحدثين عندما يدخل ويهجم على أي مجلس تحديث يقال له ذلك ويفعل معه هذا. مع ذلك عشان الإنصاف والديانة قام قال: أحمد تسألوننا عن أحمد؟ أحمد يسأل عن الناس ولا ولا ولا ولا ولا يسأل عنه. ثم قال: أحمد إمام الدنيا بأسرها. قال: قد أوجزت وأجملت، جزاك الله خير الجزاء. ثم ذهب إلى أحمد ليسمع من أحمد. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، رفع الله جل في علاه، ولنا في إمامنا إمام المذهب خير كثير عظيم في ذلك أنه نبأه وبشره بذلك، لأنه قد رأى الرؤيا أولا وبعث إليه بهذه البشرة، ثم بعد ذلك الكذبات الكثيرة التي قالت فاجعله يغتسل ويأتينا بثوبه، وهذا ليس بصحيح. لكن السديد أن الإمام الشافعي رأى ذلك وبشره بهذا. وأقول لك لما، لأن الشافعي كان منصفا، لما ترك لما ذهب إلى بغداد ورجع أحمد تلميذ، وكل من في بغداد كانوا تلامذة له، صحيح. لكن لما خرج قال خلفت عليهم رجلا إمام، خلفت عليهم رجلا إماما في 13 بابا. يعني قال إن أحمد مش إمام في العلم فقط، قال كان محدثا، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الورع، إمام في التقى، إمام في العبادة، إمام، فقال إمام في أكثر من باب من أبواب الدين. لذلك بشره بشارة عظيمة بأن السلام قال له اصبر، وإن يعني أنه سيكون إمام الدنيا. أحمد بن حنبل هو إمام الدنيا بأسرها، وله مذهب متبع، وكما قلنا جزم ابن تيمية أنه في الجنة. نحن لا نوافق ابن تيمية، لكننا نوافق ذهن ابن تيمية واجتهاد ابن تيمية، لكن لا نوافق الكلام بالجزم، لكن نقول قريب جدا في الاجتهاد. وجبت. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة أحمد حنبل نفسه في توثيقه لسفيان بن عيينة قال يعني عز عليه أنه مات مالك قبل أن يسمع له، قال فأعاضني الله بمن؟ بابن عيينة. لذلك الشافعي قال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، روى له الجماعة. قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله بن أبي يزيد وهو من الثقات من رجال الصحيح أيضا. عن نافع بن جبير. عن نافع بن جبير أبو محمد ثقة فاضل نبيل، روى له الجماعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة هو سيد الناس، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى إذا أتى خباء فاطمة فقال أثم لكع. يعني أهنا لكع؟ لكع في اللغة معناها إيش؟ في مدرسة اللغة العربية شوف هو ربنا بيأتي عشان يكشف. لكع في اللغة معناها لئيم. طيب وهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الحسن لئيم؟ لا، هنا يتحبب ويتلطف. هنا لكع معناه ايه؟ الصغير. لكع هنا معناها الصغير. اين الصغير؟ اثم الصغير هنا؟ نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اثم لكع، اثم لكع يعني حسنا، فظننا انه انما تحبسه امه لان تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن سخابا اللي يعني شوف السخاب اللي هي الصوت العالي شخشخة، كانها تلبسه إيش بقى؟ هو قالوا كانت تلبسه خرزة مليئة بالمسك والطيب حتى يفوح شذاها ويسمع صوت فيطرب له الصغير يعني. نعم. فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ من الثقات، روى له البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ، عبيد الله بن معاذ عن معاذ بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ. ومعاذ بن معاذ العلماء يقولون كان من المتقنين، من الأحاد المتقنين، روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة. شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث الذي قال يعني أيحسب أحد أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ شعبة كان يقول عن نفسه لأن يزني خير له من أن يدلس في الحديث، روى له الجماعة. عن عدي وهو ابن ثابت. عدي بن ثابت وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. لكن العلماء يقولون عدي بن ثابت فيه تشيع، رمي بالتشيع، ومع ذلك فإن العلماء هنا تراه من رجال إيش؟ من رجال الصحيح. وهذه تعطينا مذهبا مهما باشمهندس، هو المذهب المهم الذي نتكلم عنه هنا. نقول عدي بن ثابت ثقة لكن رمي بالتشيع، انصافه ثقة لكن رمي بالتشيع، المتقن في الباب يتقدم ممتاز، لكن ليس هذا الذي أريده، لكن ممتاز صحيح صحيح، المتقن في الباب يتقدم، لأن الأصل في التشريع تقديم من حقه التقديم وتأخير من حقه إيش؟ التأخير. ممتاز ممتاز، هي مسألة رواية صاحب البدعة، طالما صادقا في دينه، طالما ثقة ثبت فإنه يقدم حتى لو كان في الصحيح. وهذا منهج البخاري ومسلم، منهج يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان يقول لو تركتم أهل البدع ما لنا بحديث قتادة، ما لنا بحديث قتادة، فالحق بأن هذه هي يعني كما قلنا دأب أئمة أهل السنة والجماعة. قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كان مجاب الدعوة، قالوا يا براء ادعو لنا، عندما استعصت عليهم اليمامة قال ادعو لنا فلم يدعو، ففي الثانية ادعو لنا لم يدعو، في اليوم الثالث قال ادعو لنا فرفع يديه وقال اللهم افتح علينا وولينا ظهورهم واجعلني أول شهيد، ففتح الله عليهم وولاهم ظهورهم وكان أول قتيل رضي الله عنه وأرضاه. أنه قال رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وعن البراء بن وعن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع عن الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي. لا أعرف. وعباس بن عبد العظيم العنبري وهو من الثقات أيضا من رجال الصحيح. قال حدثنا النضر بن محمد بن شميل وهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار. عكرمة بن عمار ما أعرف. قال حدثنا إياس مر ما أعرف. عن أبيه أنه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه. نعم. باب من فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة معروف وهو أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا. ومحمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير كما قلنا حدث عن أبيه عن عبد الله بن نمير وثقه وأبوه أوثق منه ورضي الله عنه. واللفظ لأبي بكر وهذا من بديع التصنيف. قال حدثنا محمد بن بشر من الثقات من رجال الصحيح أيضا. عن زكريا أيضا من رجال الصحيح من صحيح مسلم. عن مصعب بن شيبة الثقات الأثبات. عن صفية بنت شيبة وهي من أروى الناس عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا. قالت عائشة وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي سيدة النساء العالمين في العلم كما قال الإمام الذهبي أعلم نساء العالمين هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل. مرط مرحل مهم جدا هذا الباب لأنه فيه تصوير، يعني كان المرط هذا كان فيه تصوير يعني الرحال أو القدور عليه تصوير، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الثوب الذي فيه تصوير إن كانت هذه التصوير ليست تصوير للبشر وللروح فإنها جائزة وليس فيها ثمة شيء. قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا قبل ذلك ومن الثقات الأثبات. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري. نعم من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين أيضا. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة وهو أيضا من الثقات من رجال صحيح مسلم يروي عن سالم بن عبد الله. وسالم بن عبد الله هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. سالم قال بعض العلماء هو أوثق من نافع في عبد الله بن عمر والمسألة فيها أخذ ورد. بعض العلماء قدم نافع على سالم لا سيما أن البخاري يقدم نافع، الصنيع البخاري يدل على تقديم نافع على سالم، وكثير من المحققين يقدمون سالم على نافع، والحق أنهما سواء. الحق أنهما سواء. سالم عبد الله يروي عن ابن عمر رضي الله عنه وابن عمر ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن أبيه أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا ومر علينا كثيرا. ويحيى بن أيوب أيضا من ثقات من الثقات من رجال الصحيحين. وقتيبة قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. وابن حجر وهو علي بن حجر وهو من الثقات الأثبات من رجال أيضا الكتب الست. قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا، وهذا من بديع التصنيف، قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر، إسماعيل بن جعفر من الثقات الأثبات من رجال الكتب الست، عن عبد الله بن دينار، ابن دينار من أوثق الناس في ابن عمر رضي الله عنه، وهو من الثقات الأثبات، أنه سمع ابن عمر، عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد، فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة للإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. طيب جزاك الله عنا خير. الكلام هنا على فضائل الحسن والحسين وفضائل أسامة وزيد وفضائل أيضا آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن من من من من أماجد الصحابة الكرام، ومن يعني كان من الصحابة الصغار، وكان له مكانة عند الجميع، وكانت له الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن سلم كان يخطب الخطبة فإذا رأى وراء الحسين ترك المنبر وردع ونزل إلى أولادي، ويبين أن الله تعالى قد قال إن من أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فيحتضن الحسن والحسين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيضع الحسن في على فخذه وأسامة على فخذه، ويقبل هذا ويقبل هذا ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الحسن مدحا عظيما عندما جاء على المنبر فأجلسه بجانبه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. وهذه مسألة من أعظم المسائل، كما نبين هنا الآن، لأن هذه المسألة لابد لكل إنسان أن يفهم فيها في مسألة الخروج على الولاة وغير الخروج على الولاة. هنا الحسن البصري ضرب لنا أروع الأمثلة، الحسن بن علي ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الباب، بأنهم لما مات علي بن أبي طالب استخلفه الناس وصار خليفة على المسلمين بعد علي بن أبي طالب، ستة أشهر خلافة الحسن البصري، ماذا فعل الحسن بن علي؟ يعني قام فأراد أن يكون يعني في في في في في وصلة الخير بأنه يقطع مسألة الدماء وسفك الدماء، كما قلنا أن أحمد حنبل لما قالوا له يعني المأمون نخرج عليه فإنه قد خالف الشرع، قال لا، قالوا لما؟ قال الفتنة، قالوا نحن في فتنة، فتنة خلق القرآن ليست معناها نحن في فتنة، فقال أحمد حنبل لا، فتنة الدم إيش أعظم. وهنا الحسن فعل ذلك وذهب إلى معاوية وارتضى بالصلح وتنازع الخلافة لمعاوية، فقال هؤلاء الذين قد قتلوا أخاه، فقال هؤلاء الروافض الخبثاء، وهم ألعن أهل الأرض وأضر أهل الأرض بالإسلام الروافض الخبثاء، فقالوا له يا عار يا عار، يقولون للحسن ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، وهو الذي يسعى بالصلح والسلام يمدحه ويقول إن ابني هذا سيد وصلح الله به بين طائفتين عظيم. لما؟ لأنه ما يريد دماء، المحافظة على الدماء هو أهم شيء، فقالوا يا عار يا عار، فقال العار أولى من النار، قال العار أولى من النار، إذا قلتم عار الآن أولى من النار، لأنه لو تسبب في سفك دم امرئ مسلم فهو في ذلك ممكن أن يستوجب النار بهذا الباب. الحسن بن علي قال للمسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. ومن المناقب العظيمة للحسن أن المسلم أخذه فاعتنقه فقبله ثم قال إني أحبه اللهم فأحبه، وهذا نجزم بأن الله جعله يحب الحسن، وأنه من الإيمان حب الحسن ومن النفاق بغض الحسن. ولذلك الحسن ابن علي هو من آل البيت، هو من أعظم الناس قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحسن ورأى الحسين قال سيدا شباب أهل الجنة، هما سيدا شباب أهل الجنة. أبو بكر بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن وكان صغيرا فحمله على أعناقه على أكتافه، ثم قال بأبي والله شبيه النبي لا شبيه علي، لأنه شبيه من النبي وليس بشبيه علي. وعلي بن أبي طالب يضحك، والحق أن الحسن كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن كان من الأتقياء الأخفياء، العلماء يقولون كان الحسن جوادا كريما، أخذ الجود كله، وكان قد خرج من ماله لله مرتين، يأخذ كل المال ويقول هذا لله، خرج من ماله لله مرتين. يقال أنه مر على رجل وهو يدعو يقول اللهم ارزقني 100,000، أنا أتمنى الحسن يمر علينا في هذا، قال اللهم ارزقني 100,000، رجل يدعو اللهم ارزقني 100,000، فتركه الحسن يدعو فذهب فأتى بالـ100,000 من البيت ووضعها أمامه ومشى، استجاب الله له بوجود بمرور الحسن. ادعي كيف ما شئت الآن، وسيمر عليك المرون وسترى ما سيأتيك. الغرض المقصود في هؤلاء القوم خارجوا من مريم لله، هذا جود وكرم، وهذه دلالة على صدق الإيمان، أنه علم بأن المال مال الله جل في علاه، وأن الله عقل وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأن الله جل في علاه يرزق ما يشاء، وأن الله جل في علاه هو الذي يجود بالخير لعباده، ومن جاد جاد الله عليه، ومن أنفق أنفق الله عليه. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وكان الحسن رضي الله عنه وأرضاه مزواجا، هنا بقى لأن تكلموا بقى في هذا بقى. أو الحسن كان رجلا يحب النساء، وهذه أيضا قال لأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي من دنياكم الطيب والنساء. فكان الحسن هذا لا ينكر أبدا على الأفاضل الأمادت، عشان ما أحد يقول لك ده تزوج أربعة والدنيا قامت ولم تقعد، أو تزوج واحدة وتزوج الثانية ولم يقع. لا، هذه أصلا من مناقب العرب، اللي هي من المذام الآن عند الذين لا يعقلون، هي من مناقب العرب، يعني كانوا يتشرفون بكثرة النساء. ولذلك كان ابن عباس يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. المغيرة بن شعبة مات عن 70 امرأة، ده زواج، دعك من الإماء. عمر علي بن أبي طالب تزوج كثيرا ومات ولم يمت حتى وطئ 400 امرأة. الحسن علي بن أبي طالب نظر إلى الحسن يتزوج هذه ويطلق ويتزوج، يطلق ويتزوج. فقام خطيبا في الكوفة قال أيها الناس لا تزوجوا الحسن فإنه مزواج مطلق. ده هذه شهادة جاءت من من؟ من الوالد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. توثيق علي بن أبي طالب قام قال لا تزوجوا الحسن فإنه مزواج مطلق، يتزوج ويطلق. طيب، وهذا ليس عيبا طالما لم يظلم، ليس عيبا. فقام رجل قال العلي بن أبي طالب قف، مش عايزين زيادة من الكلام، يعني الخطبة قف هنا. قال قف، والذي نفسي بيدي لنزوجنه فليتزوج من شاء من بناتنا ويطلق من شاء ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أردف رجل عاقل فقيه أردف الكلام، قال هذا فضل، ده النساء طبعا. قال بعض الدعاة كلاما يعني أنكر على أنه يقول ليتنا كنا نساء يتزوجنا الحسن، ده كلام، هذا طبعا كلام لا يصح من داعي مثلا، لكن هي أراد أن يبين فضل الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فالحسن ابن علي من اللطائف أنه تزوج امرأة وكانت جميلة جدا، لكنها يعني لما يعني هو حملها حملا آخر. لما مات علي بن أبي طالب دخلت عليه قالت هنيئا لك الخلافة يا أبا فلان، أبا محمد أو أنا ما أذكر الكنية الآن، يا أبا فلان. فنظر عليها قال أتشمتين في علي؟ تقال لا، هي أصلا فرحة بزوجها، والمسألة شوف انقلبت. قال أتشمتين في علي؟ أنت طالق. وطلقها، وكانت الطلقة الإيش؟ الثالثة. وكانت جميلة جدا يحبوها الحسن. فلما ذهبت قلت لكم كان جوادا كريما، فبعث إليها بمتعة عظيمة جدا من الأموال فأخذتها. هو قال للساعي ماذا قالت؟ أخذتها فضمتها فبكت وقالت قليل، بحر مال، قالت قليل، لكنها فطنة. أتعبت الحسن جدا لما قالت ذلك. ماذا قالت؟ ليس لكم في الحب شيء، مع أن الحب من ديننا، العاطفة هذه الرقة من أهم ما يعني الرقيق هذا الذي يصل حقا. أقول قالت قليل من حبيب مفارق. لما سمع الحسن ارتجف اضطرب، قال لولا الثالثة، يعني لولا كانت الثالثة لرددتها الليلة، لولا كانت شو. أيضا هذه حركت قلبه بذكاء، لكن هذا من فضل الحسن ومن جود الحسن رضي الله عنه. الحسن قتل مسموما، ويقال أن امرأته التي سمته، فجاءه الحسين فقال له يا أخي من قتلك؟ قال أعلم، ولو قلت لك ماذا تفعل؟ أتقتله؟ قال نعم. قال إن كان الذي في ظنه الذي في ظني فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وإن لم يكن فإني لا أرضى أن يقتل بريء بي. شوف انظر إلى آخر نفس في حياتي أكون كريما يجود بنفسي، وهو يقول بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أثم لكع فيأتيه فيركب على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نعم المركب. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع الأطفال. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف ينظر إلى الحسن والحسين فيضم الحسن والحسين، وإذا استقبلهم قبل الحسن والحسين وضمهما. لذلك العلماء استخلصوا هذه المسألة، قالوا بالإجماع وجواز الملاطفة للأطفال بالضم والتقبيل، وهل يجوز ذلك للكبار؟ هذا الفقهاء لا يمررون مسألة إلا ينظرون فيها نظر الفقه الدقيق. قالوا نعم، هذا بالإجماع الملاطفة والأنس للصغار لأنها رحمة، رحمة للصغار والمعطفة، لأنك لما ترى الصغير تقبل يده وتقبل رأسه وتضمه تقبله على وجنتيه هذا يجوز. قالوا وهل يجوز للكبار؟ مالك يقول بالكراهة مطلقا، والصحيح الراجح في ذلك أنها جائزة إن كان من سفر. والعجيب بأن مالك رفض ذلك وقال يكره أن يعانق رجل رجل، المعانقة هذه للنساء لا للرجال، يكره أن يعانق رجل رجل، لا سيما أن الحديث صريح، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدنا أخاه أيقبله؟ قال لا. أيعانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال أينحني له؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. فالثوري سمع مالك، طبعا الثوري كان فقيها وبحرا في الروايه، فقال فسمع مالك انه يقول لا يجوز المعانقه، الرجل لا يعانق الرجل. فقال الثوري اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه؟ فان جعفر لما جاء من الحبشه وكان فتح خيبر قال ان السلام لا اعلم افرح بقدوم جعفر ام بفتح خيبر، وعانقه وقبل بين عينيه. فمالك وقف ثم رد على الثوري وقال له على التخصيص، يعني المسألة إيه؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما كان التشريع على التخصيص. فطأطأ رأسه مالك وسكت. حتى علماء المذهب قالوا انصافا من مالك، علم أن الحق مع الثوري فلم يراجعه. هذا رجل صحيح. المعانقة الرجال أيضا تصح، ولكن إذا جاء من السفر أو طالت المدة على ما قال بعض علمائنا من علماء المعاصرين كما الشيخ مقبل بن هادي شيخنا وشيخ مشايخنا أيضا، يعني قال بذلك. والمسألة فيها نظر، فيها سعة في هذا الباب. أما الحسين فهو سيد شباب أهل الجنة أيضا، وكان يشبه نفسه من أسفل، يعني من الصدر إلى أعلى كان الحسن، ومن أسفل الجذع والرجل وهو الحسين رضي الله عنه وأرضاه. الحسين كان من خيرة شباب المسلمين، ومن فقهاء الصحابة، ومن أجواد أو أجاويد الصحابة. الحسين كان عابدا تقيا نقيا لله دل في علاه، كان بارا بوالديه. الحسين يعني العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بموته أو علم بمقتله، لأن جبريل جاءه وجاءه أيضا بتراب الأرض الذي سيقتل منه سيقتل فيها الحسين، حتى نسلم تمعر وجهه وبكى وقال إنهم يقتلون ابني. ولذلك كان لما حبسوا الماء عن الحسين قال ربي إنهم يحبسون الماء على ابن بنت رسولك صلى الله عليه وسلم. الحق أننا لو نظرنا إلى مسألة الحسين بأن الحسين رضي الله عنه خرج على يزيد، وهذا خطأ منه، وإن كان وهذا ليس من كلامي عشان ما أحد يتنطع أقول طب أنت بتتكلم على خروج على ولاة الأمور، أنا أقول لا يجوز الخروج على ولاة الملوك. هذا نقل النووي الإجماع بعد كما بينا ذلك تفصيلا، ولا يجوز. ومن استدل بالحسين قلنا الحسين أخطأ في خروجه، ابن بنت رسول الله نعم ابن بنت رسول الله وقد أخرج في أخطأ في خروجه، وليس هذا من عندات نفسي. الذي يرد ما يرد علي أنا، يرد على من؟ يرد على ابن عمر، يرد على ابن عباس. الخروج على ولاة الأمور لا يجوز قولا واحدا، هذه ديانة ندين الله بها، هذا الحق. فلذلك لما قاموا هؤلاء القوم الذين قتلوا الحسن وقتلوا علي وهم الذين أشعوا الفوضى في الأمة، ومن من أصلهم عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي عاث في الأرض فسادا، ويعني قد أشعل نار الفتنة في الناس وجعلهم يعتقدون الربوبية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فبعثوا إلى الحسين فخرج على يزيد وهو ولي أمره. وإن كان الحسين طبعا بالإجماع هو أفضل، بون شاسع فرق واسع، فخرج عليه. لكن لما قتل مظلوما كيف هو خرج؟ قلنا سنبين. أولا جاءه عبد الله بن عمر قال لا تفعل، قال لا تفعل، وهم قد قتلوا أباك وسيقتلونك وحذره. ثم جاءه ابن عباس قال لا تفعل، لا تفعل، قد قتلوا أباك وسيقتلونك، وقال لا تفعل. يبقى إذن هو أصلا أخطأ الحسن في الحسين في هذا، أخطأ في هذا، لكنه الحمد لله على هذا أنه لما اجتهد له أجر واحد في خطأه ثم له أجران، ثم قتل مظلوما شهيدا، لأنه بعد ما حدث ما حدث قال يا قوم خذوني إلى ابن عمي أبيعه على مين؟ يزيد. انتهى، يبقى تراجع. وذلك من خرج وتراجع لابد أن انت أصلا تقبل، قال خذوني إلى ابن عمي فأبيعه أو ردوني إلى مكة أعبد ربي هناك، اتركوني فأرجع إلى مكة أعبد ربي هناك. فلم يألوا يعني تقصيرا أميرهم في قتل الحسين مظلوما شهيدا، مظلوما شهيدا، ظلم فقتل شهيدا، وإن كان في البداية قد خرج وأخطأ في ذلك. لكن الحسين هو سيد شباب أهل الجنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اجتهد أولا فأخطأ فله أجر، اجتهد آخرا فإيش؟ فأصاب فله أجران. فكان آخر الأمرين بفضل الله فعلا أنه اجتهد فأصاب فله أجر، قال ردوني إلى مكة أو قال خذوني إلى ابن عمي فأبيعه. فاجتهد ثانية وكان آخر الاجتهاد عنده قد أصابه له في ذلك أجران. لذلك لما قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. ونحن ندين الله بحب الحسن والحسين، فحبهما دين ندين الله به. وأما الباب الذي جاء بعده هو باب علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة آل البيت عليهم السلام، معه مرط، هذه مرط مرحل، وكما قلنا فيه تصاوير، لكن تصاوير ليست لها روح، يدلك على أن هذه التصاوير في الثياب أو في الثوب ليس فيها ثمة شيء، تصاوير في الثوب ليس فيها ثمة شيء. فهذه التصاوير التي فيها ليس فيها روح، جاء علي بن أبي طالب، جاء الحسن فأدخله، وجاء الحسين فأدخله، وجاء علي فأدخله، وجاءت فاطمة فأدخلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ قول الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم أهل البيت، وحب أهل البيت دين ندين الله به، ونعلم يقينا بأن الله قد أذهب عنهم إيش الرجس. هذا رد على هؤلاء الخبثاء الخوارج المارقة الذين يكفرون من عليا أو الذين يقدحون في الحسن أو الحسين، فإن هؤلاء ليسوا على الجد وليسوا من أهل الإيمان الحق. لذلك نقول حب هؤلاء دين ندين الله به. وفاطمة رضي الله عنها أرضاها يا سيدة نساء العالمين. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على أسامة وعلى زيد. زيد بن حارثة هو كان كما قال ابن عمر: كنا ندعوه زيد بن إيش ابن نبي، زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سلم قد تبناه، وكان التبني أنذاك ها كان جائزا، كان التبني أنذاك جائزا، حتى أنزل الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم. فقال زيد بن حارثة وكان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو مني، بل تنازع في بنت حمزة زيد وجعفر وعلي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الثلاثة وأنهم لا يفترقون عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح زيدا جدا وكان يحبه جدا، وزيد كان مقدما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش معه 10 سنوات في مكة يصبر ويتحمل الأذى من أجل الدعوة إلى الله تعالى. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنتم تطعنون في إمارتي وأنه لخليق بالإمارة. هذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الناس بالرجال، وجاء أيضا من وحي الرحمن سبحانه جل في علاه. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وأسامة الغريب والعجيب، أسامة كان أسود وزيد كان كالشمعة البيضاء كالشمس المشرقة، فطعنوا في نسبه، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب زيد ويحب زيدا ويحب إيش أسامة رضي الله عنه. وسنبين فضل أسامة وكيف أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على كثير من الناس. دخل المدلجي على أسامة وعلى زيد، وقدر الله ليدخل السرور على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أسامة غطى رأسه وأيضا زيد غطى رأسه، وما بدت إلا الرجل، رجل سوداء ورجل إيش أفريقيا وأوروبا، رجل سوداء ده إن صح التعبير، ورجل بيضاء كالشمس المشرقة. المدلجي فقيه، نظر فقال: هذه أقدام بعضها من بعض، من غير أن يرى أي شيء. دخل مسلم مسرورا، قالت ان مسلم كانت تصف عائشة انه كان اذا سر استنار وجهه كالقمر بأبي وأم ليلة البدر. فدخل قال: اما رأيت ما قال المدلجي؟ قال: ان هذه اقدام بعضها من بعض. لان هو شوف النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ليش، انظر للمسألة الفقهية المهمة، يفرح ليش النبي صلى الله عليه وسلم؟ يفرح لبراءة المسلم، يفرح لبراءة المسلم، لا أنه يتربص سقوط المسلم ليذيع ويشيع ويقول وأنت، ويفرح بذنوب يسقط فيها العالم أو طالب العلم، أو يفرح بممكن تقلبات يقع فيها الإنسان أو أي إنسان عادي. لا، هذا ليس من خلق المسلم أبدا. ده يبكي، ده المفروض المسلم عندما يعلم أن مسلما قد وقع في الخطأ يبكي الأمرين. الأمر الأول أن هذا على خطأ لنا وقع، اللهم ألهمه التوبة، اللهم اغفر له. طيب، ويبكي على نفسه أنه ممكن أولا بأسرع ما يكون سيكون في موقفه. أنت تحسب أنك لما عصمت بنفسك مفتون، أنت مغبون، أنت العصمة أصالة ليست منك. ده لو تركك الله لنفسك لكنت أعتى من الشيطان. ألا تدري؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم، نص، كلكم ضال إلا من هديته. المحفوظ من حفظه الله جل في علاه، قال: فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت لا تفرح بمعصية أخيك، ولا تفرح بزلله، ولا تتربص له الزلل لتسعد به. أنت أتعس الناس، والله أتعس الناس، لأنك أولا خالفت ربك بأمرين اثنين، من وجهين بل من وجوه. الوجه الأول أنك خالفت ربك بفرحك بإيش؟ بمصيبة وقعت على أخيك، وليس هذا من الإيمان. كيف ليس هذا من الإيمان؟ ممتاز، لأن سام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب الإيش؟ لنفسه. هذه الأولى. الثانية أنك ارتضيت بإيش؟ بمعصية، ارتضيت بمعصية تقع، وهذه مصيبة أخرى. والأمر الثالث المهم جدا في هذا الباب، بأنه من عير أخاه بذنب وجوبا، استغفر الله، لا وجوبا، هذا كلام الاعتزال، من عير أخاه بذنب لا يمكن أن يموت حتى يقع إيش؟ يقع فيه. فإياك ثم إياك، أنت المفروض أولا تكون ساترا، سترا تاما جميلا على أخيك، ثم تدعو له، ثم بعد ذلك تنصحه وتدل على الخير وتنكر عليه، واجب عليك شرعا، لكن لابد أن تفعل ذلك. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم فرح لبراءة المسلم، أي ذمة المسلم عندنا هي ذمة كل المسلمين، فلابد أن نفرح ببراءته، لا يمكن ولا نشهر به بحال من الأحوال. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة زيد بن حارثة. أسامة كان له الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو حب رسول الله وابن حب رسول الله، لتعلم مكانة أسامة بن زيد في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن قريشا لم ترى أحدا يشفع للمخزومية إلا من؟ شوف انظر عندك علي بن أبي طالب، عندك فلان فلان، لا لا لا، قالوا لا يشفع فيها إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة زيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة محمد سرقت لقطعته يدها. وأسامة تعرف مكانته، النبي صلى الله عليه وسلم أردفه وخلفه، أردفه وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، والإردف مكان يدل على المكانة العالية. أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، وأردف معاذ بن جبل، عشان تعلم من هؤلاء في الأمة، ما أردف إلا الأماجد. أردف أيضا الفضل ابن عباس، ابن عباس وعبد الله بن جعفر أيضا أردفه وأخذه، هو عبد الله بن جعفر والآخر أسامة، هذا أمام وهذا خلف، جعل هذا أمامه وهذا خلفه، لتعلم أن الإرداف يجوز، ليس فيه ثمن شيء، لكن هي دلالة على مكانة أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره على قوم فيهم أبو بكر، عمر، طيب، أبو عبيد بن الجراح، هؤلاء الأماجد، أمر عليهم أسامة ولم يبلغ العشرين، المسألة ست بالسن، قدمه النبي ولم يبلغ العشرين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه له مكانة وحظوة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم أن أسامة وفضل أسامة لما قال له سلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أقتلته، ماذا تفعل يا أسامة بلا إله إلا الله؟ عنده هذا تقول لك أيضا رد على الخوارج الذين يتجرؤون على الدماء يمينا ويسارا، وسفك دماء دم المرئ المسلم عند الله دل فعلاء أعظم من زوال السماوات والأراضين، لا زوال الدنيا أهون عند الله من إيش؟ من سفك المرئ المسلم. فالمفروض بأن نقول بأن أسامة حتى لو اجتهد وقال له قالها يعني متعوذا وأنه كان كافرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول بإيش؟ بلا إله إلا الله. فالحق بأننا نقول أن أسامة له فضل كبير وله مكانة عظيمة عند نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسامة هو الذي بيّن لنا الأدب مع ولاة الأمور، وأن من الخروج الخروج بكلمة، يعني حتى بالكلمة خروج، وأسامة فعل ذلك، وهذا دين ندين الله به. من خالفنا فليأتينا بإيش؟ بالأدلة. نحن إذا تكلمنا بقال الله قال الرسول، فإن رأى أحد منا أن هذا خطأ بين بالدلالة فليأتي بالدلالة. أسامة وأسامة من هو في العلم، قالوا له أما تكلم هذا الرجل فيما زعموه زورا على من؟ على عثمان رضي الله عنه أرضاه. قالوا أما تكلم هذا الرجل جعل الإمارة في أقاربه. فقال النبي فقال أسامة أو كلما كلمته قلت لكم إني أكلمه ولا أكون أول من فتح بابا مثل هذا الباب، باب الفتنة، يعني لأن الخروج بالكلمة يؤدي إلى مفاسد ما يعلم بها الله رفعه له، فما بالك باب الخروج بإيش؟ بالسلاح وبغير ذلك، خروج على ولاة الأمور. فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه قال قولا أسامة بن زيد قال قولا فصلا، قال أو كلما كلمته قلت لكم أكلمه ولا أكون أول من فتح هذا الباب. هذا تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن الغنم، بأنه من كان له أمير وأراد أن يعني أن ينصحه فليأخذ بيده ولينصحه إيش؟ سرا لا علانية، سرا لا علانية. وهذا أيضا من فقه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وأسامة أيضا من فقه أنه كف في الفتنة وقال علي تعلم مكانتك عندي ولكني قد يعني كففت لقول المسلم يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله إن جئت يوم القيامة. ثم بعد ذلك نختم بعبد الله بن جعفر، كان له مكانة عظيمة جدا، وكانوا يقولون بحر الجود عبد الله بن جعفر، جعفر الطيار. عبد الله بن جعفر كان جوادا كريما، وكان كريما على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وسلم واحتضنه، دلالة على رفق بالأطفال. وأيضا أردفه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ندخل على فضائل خديجة والكلام على عائشة وأيهما أفضل. هذه ساحة كبيرة جدا نتكلم فيها بإذن الله. نسأل الله أن يرفع لنا ولكم الثبات، نسأل الله أن يرفع لنا هذا الخير محيين أبدا، نسأل الله أن يرفع لنا الغمة، يرفع عن الأمة الغمة، نسأل الله أن يؤلف بين القلوب، ونسأل الله أن يرفع لنا أن يحفظ هذه البلاد ويجعلها أمنا أمانا رخاء سخاء، نسأل الله أن يرفع لنا أن يحفظ العباد، نسأل الله أن يحفظ علينا جميعا ديننا، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، إن قد عصينا إن قد تعدينا، ولكن الله أن يرفع لنا غفور رحيم، ولكن ربنا جل في علاه الذي قال فينا نحن قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر له. اللهم إنا نشهدك بتوبة النصوح ونستغفرك ونتوب إليك من كل الزلات والسقطات والهنات، اللهم تقبل فإنك غفور رحيم. جزاكم الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله أن يرضى عنا عنكم ويغفر لنا ولكم. سامحونا إن أسأنا أو تعدينا، والله ليس بمقصدنا ولا نقصد الإساءة ولا التعدي، وإن أسأنا أو أخطأنا فمن الشيطان، ونسأل الله وأيضا من معصينا، ونستغفر الله جل وعلا ونتوب إليه. إننا نحبكم جميعا في الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء.